وقلت لما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عزيم عزيته فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أبارية أي الوضوء منه حتى العزيم الذي أجروه من مياه هذه الآبار قال أعلفوه الإبل اتركوه الإبل من تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فهذا عند البخاري. واخرج الامام احمد بن اسماعيل من طريق نافر بن عمر انه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت ثمود فاتقى الناس من الاباء التي كانت تشرب منها ثمود مع ان ثمود هذه اهلكها الله من فتنه قليله من بلاد السنين ولكن الآبار لم نزل فيها داء فالناس استقوا من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود الأم المعذبة الهالكة الكافرة. يقول فعجنوا ونصبوا الإبير باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا الإبير وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت فشرب منها الناقة. ونهاهم ان يسألوا على قوم الذين عذبوا فقال اني اخشى ان يصيبكم مثل ما اصابهم فلا تدخلوا عليهم. لكن الحمد لله كثير هذا الحديث اسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. اذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم ان يشربوا من آبار ثمود واذن لهم ان يشربوا من البئر التي كانت تشرب به الناقة ناقة صالحة. ثم ساق ايضا الحافظ بن كثير رحمه الله المسلم بن احمد باسناده من طريق ابي زبيع عن جابر انه قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجر قال لا تسأل الايات لا تسأل الايات فقد سألها قوم صالح لأن ثمود سألوا صالحا عليه الصلاة والسلام آية فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما اليوم الذي تشرب فيه كل يشربون من لبنه فيوما يشربون من مائهم ويوما يشربون من لبنه ناقة عظيمة آية منه. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الكبش وتصدر من هذا الكبش يعني من الطريق فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو أبي الغال فلما خرج من الحرم أصابني ما أصاب قومه. يقول الحافظ بن كثير اسناده صحيح. وأيضا ساق الإمام أحمد بإسناده من طريق محمد بن ابي كشف الأماري عن ابيه انه قال لما كان في غزوة تبوك فسار الناس الى اهل الحجر يدخلون عليه لما مروا بديار تبوك الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور النظر فذهبوا ينظرون الى ديار تبوك وهي ديار عجيبة ما رأيناها ولا نحب ان نراها ولم نقف عليها ولم نرد فيها فلم ندخلها لاننا في امان ان لا ندخلها ولكننا رايناها في الصور في اجناس عجيبه في دمائها كما قال الله ايوب الذين جابوا الصخر بالواد يعني شقوا الصخر وحطوه محكا يأتون الى جبل فيحولونه الى قصر قال سبحان الله فيه الزخارف وفيه التفت وفيه الغرف وفيه الابواب المزخرفه الا عجيب الا قويه الى جبل من الجبال يحولونه الى قصر عجيب فالناس تبدا تنظر الى جبال فنود فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له ذلك فنودي بالناس الصلاه جامعه قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وممسك جائره وهو يقول لا تدخلون على قوم غضب الله عليهم يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فما كان رجل منهم قال نهجب منهم يا رسول الله نتامل نتامل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاه والسلام افلا انبئك باعجب من ذلك افلا انبئك باعجب من ذلك رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فان الله لا يحظى بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يكفئون عن انفسهم شيئا يقول فرد من كفيل اسلام الحسن لم يخرجوه ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استمر في مسيره اذا هذه الاحاديث التي مرت معنا الان تفيد انه لا يجوز للمسلم ان يدخل ديار التمر او ان يشرب ماء اثاره او ان ياكل ايضا من زروع ثماره هذا لا يجوز لان هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عبد فيها اهله لا يجوز للمسلم ان يدخله او ان يسكن فيها او ان يشرب من مائها او ان ياكل من زروعها في مائها بعض الناس يقول اذهب للسياحه لا يجوز ارايت الرجل لما قال نعجب نتامل نتبدا ونفتخر ومع ذلك النبي ايضا نهى عن ذلك قال اذا اردت التعجب والتامل والتدبر فأعجب من هذا نبيكم الذي بين أظهركم يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما هو كائن بعدكم فسددوا واستقيموا فاستقيموا وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الديار ومع الأسف إن الآن فيها آثار يشرب منها وفيها زروع وفيها أشياء من القبيل وفيها ناس يستقيم الله أعلم هذا كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الروم هرقل فيما يذكر أهل السير وإن كان غالبا يخرج كان قد جهز جيوشا يريد ان يضيع على المدينه فيقول اهل السير ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبادر وهذه فصل النبي عليه الصلاه والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لانه على حدود الشام انسحبوا وتعزلوا وكان هذا من الاهداف التي حققتها هذه الحمله انها اتت الروم عن مسيرهم وعن رجلهم كذلك ايضا اثنت الاساس من العرب في الشام وكانوا ايضا يفكرون في غزو المدينه وهذا لا شك في هذا ثابت فان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في ايلاء النبي عليه الصلاه والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث ان ملكا من ملوك الشام يريد ان يغير علينا فصدورنا ممتلئه منه

الله.